الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعندك قال حدثنا زرارة عندك. قال الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى حدثنا خلاد بن يحيى. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا قتادة قال حدثنا زرارة بن أوفى قال حدثنا عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال إن الله تجاوز لأمتي ما إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به نفسه ما لم تعمل أو تكلم. قال الإمام البخاري لم يحدثك. يرفعه قال إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم. عندك. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا قال حدثنا قتادة قال حدثنا زرارة بن أوفى وأبي هريرة يرفعه قال ها يرفعه لكن عن أبي هريرة فضل. عندك. تجاوز لأمتي عمر أو حدثتني طلوان نلاحظ يا أخانا أسامة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يذكر في هذا الحديث، فمن قول من؟ من الذي قال يرفعه؟ كان يقول رفعته. شيخه من هو؟ قال إن الله تجاوز، ما بقي شيخ بعده، والشيخ ما يأتي بالعبارة التي خلفه. أين هو الصحابي؟ عندك يا إبراهيم التابعين، التابعي هو الذي قالها، قد يكون زرارة بن عوفة أو قد يكون قتادة، يعني الذي بعد أبي هريرة هو الذي قالها. ما الذي أحوجه إلى قولها ولم يقل قال رسول الله؟ عندك يا إبراهيم، عندك يا زيد، يعني علم أن أبا هريرة يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما درى بأي لهوة، هل قال سمعت أو قال حدثني رسول الله أو قال رسول الله، ما درى ما هي العبارة التي أتى بها أبو هريرة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه متأكد أنه رفعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال عن أبي هريرة يرفعه. عبارات يعني ماذا مترادفة مع يرفعه، مثل ماذا؟ هناك عبارات تشبهها، يبلغ به رواية ينميه، وقولهم يرفعه أو يبلغ به رواية ينميه رفع فانتبه، اكتبوها، وقولهم يرفعه أو يبلغ به رواية كيف؟ هل يستقيم البيت؟ ها بدون أو؟ سبحان الله، قد تكون محفوظة عندي هكذا. وقولهم يرفعه يبلغ به رواية ينميه رفع فانتبه. وقولهم يرفعه يبلغ به رواية ينميه رفع فانتبه. خيرا، أحد الإخوة أرسل لنا بهذه الفائدة من قول مسعر الذي هو أحد رجال السند، وأنا مستشكر اللفظة، إن شاء الله نتأكد منها. يقول قال مسعر، يعني كان مسعر ينشدها كثيرا من السير للذهبي، لا يدري أهي له أو لغيره، نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردى لك لازم، وتتعب فيما سوف تكره غبه، هكذا تكره غبه، ها؟ وتتعب فيما سوف تكره غبه، غبه يعني عاقبته، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. اكتبوا هذين البيتين أيضا، نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردى لك لازم، عود نفسك أنك تحفظ بمرة، هذا عند الكتابة، يعني تحفظ مرة الذي يملى عليك في الكتابة، صحيح ما تستطيع، لكن هذا الحفظ المؤقت من أجل أن تكتب. وتتعب فيما سوف تكره غبه، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. خيرا، قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا عثمان بن الهيثم أو محمد عنه، قال وقع مثل هذا في باب الذريرة في أواخر كتاب اللباس، وتقدم الكلام عليه هناك، وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق محمد بن يحيى عن عثمان بن الهيثم، وكنت رأيت كلاما على الحديث السابق الذي قرأتموه فأردت أن أقرأه اليوم ونسيت. قال الحافظ قبل أن نقرأ الحديث، قوله ما لم تعمل به أو تكلم، في رواية عبد الله بن إدريس أو تتكلم به، قال الإسماعيلي: ليس في هذا الحديث ذكر النسيان، وإنما فيه ذكر ما خطر على قلب الإنسان. قلت: مراد البخاري إلحاق ما يترتب على النسيان بالتجاوز، لأن النسيان من متعلقات عمل القلب. الإسماعيلي مراده أن لفظ الحديث ليس فيه دليل على الترجمة. الترجمة: باب إذا حنث ناسيا. والحديث: أن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم، فما علاقته بالنسيان؟ نعم. قال: مراد البخاري إلحاق ما يترتب على النسيان بالتجاوز، لأن النسيان من متعلقات عمل القلب. وقال الكرماني: قاس الخطأ والنسيان على الوسوسة، فكما أنها لا اعتبار لها عند عدم التوطن، فكذلك الناس والمخطئ لا توطين لهما. وقد وقع في رواية هشام بن عمار عن ابن عيينة عن مسعر في هذا الحديث بعد قوله أو تكلموا به: وما استكرهوا عليه. وهذه الزيادة منكرة من هذا الوجه، وإنما تعرف من رواية الأوزاعي عن عطاء بن عباس بلفظ: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقد أخرجه ابن ماجه عقب حديث أبي هريرة من رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعي. والحديث عند هشام بن عمار عن الوليد، فلعله دخل له بعض حديث في حديث. وقد رواه عن ابن عيينة الحميدي، وهو أعرف أصحاب ابن عيينة بحديثه، وتقدم في العتق عنه بدون هذه الزيادة. وكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية زياد بن أيوب وابن المقري وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي، كلهم عن سفيان بدون هذه الزيادة. قال الكرماني: فيه أن الوجود الذهني لا أثر له، وإنما الاعتبار بالوجود القولي في القوليات والعملي في العمليات. قال: وإنما الاعتبار بالوجود القولي في القوليات والعملي في العمليات. بقي الأشياء التي في النفوس ليست قولية ولا عملية فيؤاخذ بها، مثلا الحسد، الحقد، الرياء، النفاق، الإيمان، الإخلاص، الخشية وغيرها، كل هذه من أعمال القلوب. الإنسان يؤجر بها ويأثم بمجرد أنها في قلبه، وذلك عمل القلب. وقد احتج به من لا يرى المؤاخذة بما وقع في النفس ولو عزم عليه، وانفصل من قال يؤاخذ بالعزم بأنه نوع من العمل، يعني عمل القلب. قلت: وظاهر الحديث أن المراد بالعمل عمل الجوارح، لأن المفهوم من لفظ ما لم يعمل يشعره بأن كل شيء في الصدر لا يؤخذ به سواء توطن به أم لم يتوطن، يعني توطن ثبت في قلبه حتى وصل إلى حد العزيمة. وقد تقدم البحث في ذلك في أواخر الرقاق في الكلام على حديث من هم بسيئة لا تكتب عليه، وفي الحديث إشارة إلى عظيم قدر الأمة المحمدية لأجل نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله تجاوز لي، وفيه إشعار باختصاصها بذلك. بل صرح بعضهم بأنه كان حكم الناس كالعامد في الإثم، وأن ذلك من الإصر الذي كان على من قبلنا، ويؤيده يرحمك الله ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة قال: لما نزلت وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، اشتد ذلك على الصحابة فذكر الحديث في شكواهم ذلك. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل تريدون أن تقولوا مثل ما قال أهل الكتاب سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا، فقالوها فنزلت آمن الرسول إلى آخر السورة. وفيه في قوله: لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال: نعم. وأخرجهم من حديث ابن عباس بنحوه، وفيه قال: قد فعلت. خيرا. إذن بارك الله فيكم، منزع البخاري في الاستدلال أن كليهما من عمل القلب، فإذا كان لم يؤاخذ بما استحضر ذهنه عليه وهو في قلبه، فما نسيه من باب أولى. قال: قاس الخطأ والنسيان على الوسوسة، فكما أنها لا اعتبار لها عند عدم التوطن، فكذا الناس والمخطئ لا توطين لهما. قال: حدثنا عثمان بن الهيثم. خيرا. أو محمد عنه، عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال: سمعت ابن شهاب يقول: حدثني عيسى بن طلحة أن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اقرأوا ترجمة عيسى بن طلحة. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينما هو يخطب يوم النحر إذ قام إليه رجل فقال: كنت أحسب يا رسول الله كذا وكذا، ثم قام آخر فقال: يا رسول الله كنت أحسب كذا وكذا لهؤلاء الثلاث، الرمي والذبح والحلق. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: افعل ولا حرج لهن كلهن يومئذ. فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال: افعل افعل ولا حرج. هذا الحديث فيه قصر للأمور على هذه الثلاث، لكن هناك حديث يحتاج إلى مزيد في النظر في صحته: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، قال: افعل ولا حرج. فهل قد قرأتم هذا الحديث؟ قال: سعيت قبل أن أطوف. ما شعرت. وهل ثبت؟ هذا الذي نحن عليه، لكن نحب نزيد نتأكد. أعني فيخرج الأمر عن هذا القيد بالثلاث. صححه الشيخ الألباني، جزاك الله خيرا. كيف؟ لا ما سيأتي، لأنه ليس في البخاري. كيف؟ زرت يعني طفت، المراد به الطواف. كيف؟ سعيت قبل أن أطوف؟ لا يمكن. انتبه، أي نعم، بارك الله فيك. سلمان العودة ألف كتابا بعنوان افعلوا لا حرج، فأضحك على نفسه الناس، حلل كثيرا من المخالفات بقوله افعلوا لا حرج، عممها في كل شيء، ورد عليه الشيخ عبد المحسن العباد وغيره من العلماء. عيسى بن طلحة، ارفع ارفع صوتك واعد. التيمي ولا من؟ ما شاء الله، أبوه طلحة بن عبيد الله. خيرا، إملاؤه سيأخذ وقتا. هذا الحديث هو الذي يحفظ، وشأنكم في طريقة كتابته، كل الذي ما عنده كتاب ينقل ممن عنده كتابه.